ما يأخذ بأيديهم ونواصيهم إلى حيث النجاح وحيث الفلاح. هذه شريعة الإسلام وتلك شعائر الإسلام. فإن كان من تقدير الله سبحانه وتعالى وقدره على الناس أنهم يعيشون في هذه الدنيا بين تيارات الغفلة وتيارات الهوى وظلمات الشهوات والشبهات وبين صراع في أنفسهم نوازع الهوى ومن خارجهم شياطين الإنس والجن، هذه الأجواء التي قدر للإنسان أن يعيش فيها أجواء ملوثة، فالإنسان من داخله تدعوه نزعات الهوى والشهوة في نفسه، ومن خارجه شهوات وشياطين وظلمات وغفلات، ومطلوب منه أن يسمو بنفسه وقلبه وعقله وروحه وجوارحه، أن يسمو فوق هذه الظلمات لتشرق نفسه وتشرق روحه ويصعد مع الملأ الأعلى ذكرا لله وطاعة لله واستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين هذه الأجواء المحتمة وبين هذه الآمال والطموحات التي يدعونا إليها رب الأرض والسماوات، يحتاج الإنسان إلى ما يصونه ويحفظه، ويحتاج الإنسان إلى ما ينقذه من شهوات نفسه وشبهات نفسه ونزغات الهوى ونزغات الشياطين أيضا. أراد الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة النجاح والفلاح والارتقاء والظهور على كل الأمم، فشرع لها ما يضمن لها نجاتها ونجاحها ورقيها وفلاحها، ولا يبقى للأمة إلا أن تحقق مراد الله على أرض الله، ولا يبقى على الأمة إلا أن تحقق مراد الله على أرض الله في نفوس البشر وفي سلوك المجتمعات وفي قوانين الأمم والنهضات والحضارات. أقول لحضراتكم من رحمة الله لهذه الأمة أن شرع لهم ما ينقذهم من ظلمات الغفلة والشهوة والنزعات والنزغات للهوى والشيطان. فما هو إلا أن تمضي ساعات الليل والناس في سبات عميق في نومهم إلا ويصرخ في الآذان صارخ يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. فجرا ينادينا داعي الصلاة وداعي الفلاح والنجاح ليوقظ القلوب والنفوس وينشط الهمم والعزائم، فيدعوهم إلى صلاة تجمعهم برب الأرض والسماء، ويدعوهم إلى المساجد لتجتمع أجسادهم وأرواحهم وقلوبهم ونفوسهم على ذكر الله وعلى تلاوة كتاب الله وعلى خشوع وركوع وخضوع بفاطر الأرض. لفاطر الأرض والسماوات. بعد غفلة النوم يأتي نداء الفجر فتجتمع الأمة على صلاة وعلى ذكر وعلى وصل بالله هو ضرورة. تنبهوا معي، على وصل بالله، اتصال بالله هو ضرورة لإقامة الحياة. فالفرد فينا لا تستقيم حياته ولا يوفق في خطوة من خطواته ولا في لحظة من لحظاته، في فكرة تدور في رأسه أو خاطرة تجول في قلبه أو كلمة تجري على لسانه أو خطوة يخطو بها في مساعي الحياة، لا يوفق إلا بوصل دائم برب الأرض والسماء يمده بالطاقة ويمده بالنشاط ويمده بالقوة ويمده بالعزيمة ويؤيده بتوفيق لا يملكه إلا الله. كلنا يحتاج إلى اتصال بالله يضمن له سلامة في خطوات الحياة. أولها تتصل بالله ذكرا وصلاة في صلاة الفجر، ومحروم وظالم لنفسه من يحرم من صلاة الفجر، ومحروم من يحرم من صلاة الجماعة، محروم من تأييد الله، محروم من حفظ الله، محروم من صيانة خطواته في هذه الحياة من النزغات والنزعات، نزغات الشياطين ونزعات الهوى. لا يحظى هذا بتأييد من الله ولا بتوفيق من الله. وتمضي الساعات وينادي مناد الصلاة للظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، هذه محطات شحن، محطات شحن للعزيمة والقوة والإرادة. تتحرك بعدها الأجسام وتتحرك بعدها قوى البشر على أرض الله حركة إيجابية نفاعة. وتمضي الجمعة ليأتي منادي الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا إلى ذكر الله، نعم فاسعوا حركة فيها همة ونشاط وحركة، ليس مجرد تحرك ولا مشي، إنما سعي فيه همة وحركة ونشاط وفيه اهتمام. فاسعوا إلى ذكر الله، نعم إلى ذكر الله. فالصلاة ذكر، والقراءة ذكر، والموعظة ذكر، والاجتماع على طاعة الله ذكر، والذكر عبادة ربانية يمارسها الإنسان في نفسه وتمارسها جماعة المسلمين في مساجدها وفي حقولها وفي متاجرها وفي مزارعها وفي مصانعها. في كل لحظة من لحظات الحياة لا بد لهذه الأمة أن تكون موصولة بالله حتى تحظى بتأييد الله وبتوفيق الله وبنصر الله حتى يعزها الله. فالعزة لله والكرامة من الله والرفعة من الله، وما النصر إلا من عند الله. تجتمع الأمة في صلاة الجمعة على رأس كل أسبوع، تجمعها جامعة واحدة رابطة واحدة تستمع إلى ذكر الله وإلى الموعظة، تعمر المساجد بهم فيخرجون وقد استمدوا قوة ونشاطا وهمة وعزيمة، حتى تكون حركتهم في الحياة في تجارتهم وبيعهم وشرائهم وزراعتهم وصناعاتهم وإدارتهم وسياستهم وقتالهم في كل حركة الحياة، حتى يكونوا متصلين بالله يمدهم بالعون والتأييد والتوفيق. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. هكذا ينقلنا ربنا الرحيم الرحمن من ذكر في الصلاة في صلاة الجمعة، من ذكر جماعي نستمع فيه إلى كتاب الله وهدي رسول الله، إلى موعظة، إلى صلاة ركوع وسجود، ينقلنا إلى حركة نفاعة إيجابية. فانتشروا في الأرض لكن انتشروا لا اعتمادا على ذكاء ولا على خبرة ولا على علم ولا استهداف لجمع الأموال أو تحصيل المناصب أو للانتهازية والاستعباد بين خلق الله، لا، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لا اعتمادا على ذكاء ولا على خبرة ولا علم، إنما اعتمادا على الذي كنتم تتصلون به في صلاة الجمعة، فاعتمدوا عليه واتصلوا به أيضا وأنتم في مزارعكم، في متاجركم، في مصانعكم، في مصالحكم، في جيوشكم، في الصحراء، في المدن، في الحضر، في السفر، وابتغوا من فضل الله، واذكروا الله كثيرا، واذكروا الله كثيرا في حركتكم في الحياة، وأنتم تزرعون وأنتم تصنعون وأنتم تفكرون وأنتم تتكلمون وأنتم تجتمعون وتأتمرون وأنتم تقاتلون وأنتم تتحركون في البناء والرقي والتعمير، حين تتحركون في حركة الحياة بناء ورقيا وتعميرا، لا تصلح هذه الحركة ولا تنجح ولا تنفع ولا تعلو أمة ولا ترقى أمة إلا إذا كانت موصولة بذكر الله. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون في تجارة واقتصاد ومال، تفلحون في جهاد وحروب، تفلحون في قيادة وإدارة وسياسة، تفلحون في زراعة، تفلحون في صناعة، تفلحون في كل شؤون الحياة، حين تكون الموصولون موصولين برب الأرض والسماء، لأن القوة والعزيمة والإرادة والتوفيق والنصر لا يكون إلا من واحد هو رب الأرض والسماء. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، هذا هو ذكر الله. ألا أذكر معي أن الله حين أمر بصلاة القتال بين صفوف الجيوش، حين تتعرض الأجسام للجروح والدماء للسيوف، ربما لدعات، ربما لمدافع، ربما لغارات جوية، ربما لدمار، ربما لوسائل هلاك، حين يكون الجيوش في هذا الجو الذي لا يكاد الإنسان يجتمع على عقله، يقول ربنا بعد صلاة القتال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. ذكر الله هو الجو الذي تنتعش فيه الأرواح والنفوس والقلوب، ذكر الله هو الجو الذي تسمو فيه الهمم والعزائم، ذكر الله هو الذي يؤيد حركة الحياة والنشاط في على أرض الله، يؤيدها بتوفيق ونجاح في اقتصاد، في مال، في سياسة، في جهاد، في كل أمور الحياة. هذا هو ذكر الله، أن تكون الأمة موصولة بربها، أن تكون الأمة موصولة بربها في ليلها ونهارها، في حركتها وسكونها، في قولها، أقوالها، في أفعالها، في أفكارها حين تدور في الأذهان، في خواطرها حين تمر على القلوب. لا بد لن تصان المجتمعات ولن ترقى الأمم إلا بوصل بالله دائم. وإن شئت فقرأ: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هذه رحمة الله وهذه إرادة الله. لو قال الطبيب: هذا المريض يدخل في غرفة العناية المركزة يستنشق الأكسجين حتى ينشط قلبه ويتحرك وتكتب له الحياة، كلنا نبادر ونسارع لحمل المريض إلى هذه الغرفة من الإنعاش. إن البشرية كلها جثة هامدة لا يوقظها ولا يدفع فيها حركة الحياة إلا ذكر الله. ذكر الله ليس باللسان كما فهمه قاصر الفهم، ليس مجرد حركة اللسان، إنما حركة الحياة كلها موصولة بالله، العقول موصولة بالله فلا تفكر إلا فيما يرضي الله، والقلوب موصولة بالله فلا يخطر عليها خاطر ولا يحركها شعور من المشاعر، لا شعور يمر بقلبك إلا إذا كان في حدود مرضاة الله. كل كيانك يكون متحرك حسب رضوان الله فيما في دائرة رضا الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك جاءت الآية التي صدرت بها حديثي: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كان من عادة العرب قبل الإسلام إذا رجعوا من رحلة الحج أو انتهوا من مناسك الحج يجتمعون في أسواق مكة، يحدث بعضهم بعضا ويخاطب بعضهم بعضا في صورة مؤتمرات تجتمع فيها القبائل والعائلات. الله يهديكم يا أولاد، الكلام للأولاد وللسيدات والنساء الفتيات: الجمعة الجمعة لا تكتب جمعة ولا تقبل إلا لمن حضر، إلا لمن حضر صامتا منصتا منصتا، يدخل المسجد في سكينة ويجلس في سكينة وخشوع ويستمع في صمت، إذا تكلم كلمة واحدة ضاعت جمعته، فإن أثر على من بجواره ضيع جمعته وجمعة من بجواره. وهذا الكلام لطلائع الشباب وللفتيات، أن الفتيات يدخلن المسجد ولا يحضرن الصلاة بحضور المسلمة الخاشعة. الجمعة نستمع فيها وننصت حتى تقبل وحتى تكتب جمعة، فمن لم يفعل ذلك آثم ورجع من المسجد آثما بذنوب وضاعت جمعته وضيع جمعته على من بجواره. وكلما كان الحضور إلى المسجد مبكرا كلما كان الأجر عظيما، هكذا بين هادي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا التزم الصمت كانت مقبولة الجمعة وكانت مغفرة لذنوبه من الجمعة إلى الجمعة، بل كانت نورا يهتدي به من الجمعة إلى الجمعة التي تليها. فإن تكلمت الفتاة أو تكلم الغلام أو تكلم الرجال خسروا كل هذا الربح العظيم، فإنا لله وإنا إليه راجعوا. كانت العرب يجتمعون في أسواق مكة بعد مناسك الحج مؤتمرات واجتماعات لا هم لهم إلا التفاخر بالأنساب والآباء والأجداد. هذا يتكلم عن آبائه وأجداده في كرمهم وعطائهم، وهذا يتكلم عن آبائه وأجداده في شجاعتهم وقوتهم وعزتهم ومكانتهم، وهذا يتكلم عن آبائه وأجداده في عزوتهم وكثرتهم وكلمتهم المسموعة. فجاء الإسلام قال: كل ذلك لا ينفع بل يضر. ما التفاخر بأمور الدنيا أمر يضر ضررا جسيما، وإن قضاء الأوقات في التباهي بالآباء والأجداد أمر يعود على النفس بالعجب وربما بالغرور. فإذا دخلتم الإسلام فحاربوا العجب في أنفسكم وحاربوا الغرور وحاربوا التباهي بالآباء والأمهات، إنما يكون فخركم يكون فخركم وعزكم ورفعتكم في ذكر الله. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الإخوة الأحباب، إذا تأملت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فرضت الصلاة وأمر بالطواف والحج وأشعرت المناسك من أجل إقامة ذكر الله، فإذا كنا فهمنا أننا أحوج ما نكون إلى أن نستمد من الله العون والتوفيق والتأييد والنصر والعزة والكرامة، الفرد في نفسه يستمد العون من الله حين يفكر يكون موفقا في فكرته، وحين يتكلم يكون قوله سديدا، وحين يخطو في الحياة يكون موفقا مؤيدا من قبل الله في حد الفرد. وكذلك الأمر بالنسبة للجماعة، وكذلك الأمر بالنسبة للأمة. فهناك جانب آخر لا ينبغي أن نغفل عنه، لا ينبغي أن نغفل عنه. نذكر أن الله خلق الخلق جميعا لينكر، وأمدهم بما يحتاجون ليشكر، فإن ذكروه وذكروه فهم عباده، وإن جحدوا فضله فهم في السعير والعياذ بالله. الله خلق السماوات والأرض ليذكر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يتفكرون. خلق الليل والنهار ليذكر، أمدنا بالرزق ليذكر، وشكرنا لله بالقلب وباللسان ذكر، وشعورنا بالاحتياج إلى الله والاستبداد من الله ذكر. الله خلق الخلق جميعا ليذكر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الإخوة الأحباب، أجمل كلامي في كلمتين فيما ذكرناه: ذكر الله ضرورة، ذكر الله والمتنسم الذي تستنشق منه الإنسانية حياة موفقة ناجحة تقودهم إلى الرفعة في أمور الدنيا وأمور الدين. ذكر الله هو الجو المنعش الذي لا غنى للبشرية عنه. ذكر الله صلاة وصياما وحجا وقراءة واستغفارا وخشية وخوف. الخشية في القلب ذكر لله، لأن الذكر يبدأ من القلب، الذكر يبدأ من القلب، تنبه للمذكور سبحانه. أقولها احفظوها علموها، لأن الناس وصل بهم الحال أنهم فهموا أن الذكر رقصات وترنح وقيام وقعود، يقول الله الله وهذا ذكر، وهذا فهم خاطئ بليد. إنما الذكر حركة نفاعة إيجابية موصولة بالله، تزرع وأنت تذكر الله وتشكر الله وتعلم أن النفس لن يخرج إلا بقدرة الله. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ سؤال يحرك في قلبك الشعور بالله أنت تزرع، والشعور بالله وأنت تتحرك، والشعور بالله حين تنام، والشعور بالله حين تستيقظ، والشعور بالله حين تبني لنفسك كفرد، أو لأبنائك كمستقبل، أو لأمتك حين تبنى الأمة، إنما تبنى على ذكر الله. الحقيقة الثانية أن الله خلق الناس ليذكر، فغفلوا أو جحدوا أو عادوا في ظلمات الغفلة. فما الفرق بين البشر وبين الحيوان؟ إن الحيوان ذاكر لله، والحشرة ذاكرة لله، والنبات ذاكر لله، والجبال تذكر الله وتوحده وتمجده. فالفرق بين الإنسان وبين غيره من المخلوقات إذا لم تكن حركة الحياة كلها تذكر بالله؟ ولذلك من قدر الله أن يكون الناس فريقين، فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هذا الذي يسعى ليبني لمستقبله ومستقبل أولاده، أو هذه الأمة التي تبني لمجرد الشهرة أو لمجرد التقليد الأعمى لغير المسلمين يقولون نريدنا أن نبني أمة. كيف تريدون تبنونها؟ كيف طريقتهم في بنائها؟ يقولون لنا أمة مدنية، يقول لنا أمة مدنية. ما تعنون بكلمة مدنية؟ يقولون لنا ليست أمة دين أمة دينية. ما هذا؟ ما هذا الفراق؟ ما هذا الجنون؟ ما هذا الغباء؟ أتتمردون على رب الأرض والسماء؟ الله يقول البناء لا يتم ولا ينجح إلا بإقامة فكري صلاة وصياما وحكما وسياسة وجهادا وفكرا وكلاما تصون لسانك من كلمة تغضب الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله يقول لك أنا أراقب عليك الكلمة والفكرة والخطوة، وأنت تقول أمة معزولة عن دين الله وعن شريعة الله. الله يقول خلقتكم لتذكروني لتذكروني ولتعبدوني، وأنت تقول أمة مدنية على طريقة فرنسا وطريقة أمريكا وطريقة الهند وطريقة الصين. يريدون أن نسجد للبقر وللحجر. لمن نسجد إذا لم نسجد لله؟ لمن نخشع إذا لم نخشع لله؟ من نتبع إن لم نتبع الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول تحرر تحرر وتحلل، تحرر من قيود الشريعة وتحلل من آداب الإسلام، ويسمونها مدنية. أليست المدنية بناها محمد؟ أليست المدنية بناها محمد؟ مجتمع متوان متماسك يعرف قدر ربه ويعرف يقدر خطوته قبل أن يخطو على الأرض، مجتمع يفهم ماذا يفعل. وابتد سلطان الأمة إلى حدود الهند وحدود أوروبا وحدود أسبانيا وحدود الحبشة. امتد سلطان الهند برجال يقدرون الله حق قدره، برجال لا يشعرون لحظة أنهم في غنى عن الله أن يوجههم في مسيرتهم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هم يريدون أن يرجعوا من نور الإسلام إلى ظلمات الجاهلية والغفلة، هم يريدون من ذلك. وإن أعانوا سوى ذلك هم يزينون الكلام ويروجون لأفكار يعني صورة مزينة ملونة، لكنهم يريدون للأمة أن تبتعد عن كتاب الله وعن شرع الله. السقوط كل السقوط، والفشل كل الفشل، والضياع كل الضياع، والهلاك كل الهلاك، حين تعزل المجتمعات عن دين الله وعن توجيهات السماء وعن إشراف رب الأرض والسماء وعن تأييد رب السماء وعن توفيق رب السماء. ما إلى نذهب إذا إذا نوثق؟ فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، هو في الآخرة من الخاسرين، ليس له نصيب، ليس نصيب له نصيب من الخير، هو خسر الدنيا والآخرة، عاش في أوهامه، فلما مات مات فوجئ بالسعير والجحيم وغضب رب الأرض والسماء. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه طموحات الإيمان، هذه طموحات أهل التقوى وأهل البر، هذه طموحات الناجحين المفلحين، هذه طموحات المؤيدين من قبل رب الأرض والسماء. هذه طموحات الذين يحظون بنصر الله في معركة الاقتصاد، في معركة السياسة، في معركة القتال، يحظون بنصر الله لأنهم بلسانهم وبأحوالهم وبأفعالهم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ليس كلاما باللسان، ليس دعاء يردد على اللسان فقط، نحن نقولها بلساننا حتى تتحقق فعلا واقعا، إنما يقولونها بألسنتهم وبأحوالهم وبأفعالهم. ألسنتهم تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، توفيقا وتأييدا وسعادة ونصرا وعزة وكرامة في الدنيا ورفعة وقربا من الله في الآخرة، بألسنتهم. ويقولون بأحوالهم، بأحوالهم وتصرفاتهم وسلوكهم تدلك على أنهم يتحركون يريدون نجاحا وتوفيقا من الله، ولا يتحقق ذلك إلا بالوصل بالله والاستمداد من الله والاستقبال عن الله ثم السعي على الأرض لحسب مراد الله. بأحوالهم خيركم من تذكركم بالله رؤيته وتدلكم على الله حالته. خيركم من تذكركم بالله رؤيته تنظر إليه فتقول هذا عبد رباني يخشى الله ويخاف من الله، لا يفكر في رشوة ولا غش ولا تدليس ولا احتكار ولا خداع ولا غدر ولا غفلة ولا سرقة ولا لصوصية. هو يراقب الله تدلك على الله، يتذكرك بالله رؤيته وتدلك على الله حالته، تواضع وخشوع وخشوع واعتراف بقدر الله واعتزاز بدين الله. إذن يقولون ربنا آتنا في الدنيا بألسنتهم وبأحوالهم وبأفعالهم وبأفعالهم وبأفعالهم، لأن الذي يأكل بالربا ويريد أن يقنن له هذا يقول ربنا آتنا في الدنيا غضبا وحربا وفي الآخرة عذابا وسعيرا، لأن الله قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالداعي إلى الربا يحارب الله في الدنيا خاسر، لأنه لم يستطيع أن ينتصر على قوة الجبار، وفي الآخرة لن يسلك من عذاب القهار. إن الذي يدعو إلى الفاحشة ويسميها فنا ويدعو إلى اللعب واللهو ويسميها بطولة، إن الذي يروج لهذا، هل هذا يقول آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة؟ هذا يقول الدنيا لعب ولهو فنستغلها لعب ولهو، وإن كانت الدنيا لعب ولهو ففي الآخرة عذاب شديد لهؤلاء، ومغفرة من الله ورضوان لمن قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة حقيقة وفي الآخرة حسنة حقيقة. يقولون بأفعالهم، يقولون بأفعالهم. هل الذي يروج للفتنة والعري في النساء والاختلاط بين الرجال والنساء وضياع القيم والأخلاق، هل الذي يقنن للزنا، هل هذا يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة؟ هل الأجيال تخرج من الزنا حسنة؟ هل الأولاد الذين يولدون من الزنا يبدون في المجتمع ويعمرون ويدمرون ويخربون؟ الذي يدعو إلى الفاحشة إذن لا يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة. إذن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة نقولها بألسنتها بألسنتنا كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدل عليها أحوالنا وأفعالنا. فالحسنة لا تتأتى إلا بإقامة شرع الله حسب منهج الله ومراد الله، هنالك نكون عبادا لله فتصبغ الحياة بالربانية. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارفع راية الإسلام، واجمع الأمة على كلمة التوحيد، واجمع الأمة على محبتك وطاعتك. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم اخذل الجاحدين الحاقدين، وكف ألسنة الجاحدين والحاقدين. اللهم كف ألسنتهم وأخرسها يا رب العالمين، أنهم يحاربونك أنت جبار الأرض والسماء، لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. يا جبار الأرض والسماء انتقم من الحاقدين والجاحدين والمبغضين، وحقق كلمة الدين على أرض الله، انصر الإسلام وعز المسلمين يا رب العالمين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأقم الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قام صلاة الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا. الله أكبر. بسم